صرحت الليل عالم في المصيبة جني ويا المرتضى بدعارة شهادتي حكاية بحساسي عجيبة هيت وسط القلب نارة شفت ابن الحسن ميت خاصري بكتر ما خذ صبوه المرتضى بحجرة هذا يذكر بنت أنه بعد يحصل بين حسين وعباس صلى يا ذكرى يا ذكرى سمعت ما خطر يوم على بالي زادت جروحي على جروحي سمعت ما أبد مر في خيالي وارتمت حسرة وخجل روحي سمعت ما خطر يوم على بالي زادت جروحي على جروحي سمعت ما أبد مر في خيالي وارتمى حسرة وخجل روحي كان المرتضى في حالتي بجعلي بيوني للمصابين سارة رجعني لكن كنت سمعي اعتذر مرة والمن يعتذر هذا اللي قطعني